بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت